وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في قراءتنا السابقة أن ذكرنا أركان النكاح، ثم أتبعناها بشروط النكاح، ثم بدأنا بالشروط والعيوب في النكاح. ذكرنا أن أركان النكاح ثلاثة، وهي الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول. هذه ثلاثة أركان، وإذا اختلت الأركان فالنكاح باطل. الأركان ثلاثة: الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول، وإذا اختلت الأركان فالنكاح باطل. والشروط أربعة: التعيين والرضا والولي والشهادة. مرة أخرى نقول: الشروط أربعة، والنكاح الفاسد ما اختل شرطه، الباطل ما اختل ركنه، والفاسد ما اختل شرطه. والأركان كما قلنا ثلاثة والشروط أربعة: التعيين، زوجتك ابنتي فاطمة، ابنتي ليلى، أختي هند، موكلتي دعد، أو غير التعيين. والرضا، لا بد من الرضا، أما إذا كان مبنيا على إكراه فلا. والولي، لا نكاح إلا بولي. والشهادة كما ورد النص عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد انتهينا من الأركان والشروط، ثم بدأنا في فصل جديد: الشروط والعيوب في النكاح. قد تشترط المرأة شرطا، وقد يشترط الزوج شرطا. والعيوب في الزوج قد يكون عنين، والعيوب في الزوجة الرتق والقران والعفل وغير ذلك مما يأتي مفصلا. قد يكون بالزوجة عيب، وقد يكون بالزوج عيب، وهو ما سنقرأه في هذه الليلة أو الليلة القادمة إن شاء الله. شروط في النكاح، لا نقول شروط النكاح، لأن شروط النكاح أربعة، لكن شروط في النكاح. منها: شرط صحيح، العقد صحيح والشرط صحيح. اشترطت ألا تسافر من مكة، ألا تخرج من بيت والدها، أن لا تبتعد عن أمها لأنها كبيرة وتحتاج إلى خدمة ولا يتولاها، فاشترطت الزوجة أن تبقى قريبة من أمها، ألا يفرق بينها وبين ولدها إذا كان لها أولاد من زوج سابق، ألا يمنعها من إرضاع طفلها وقد طلقها أبوه أو مات عنها. هذا الشرط صحيح. عندنا أيضا شرط باطل والعقد باطل، وهو ما سنقرأه في هذه الليلة إن شاء الله. شرط باطل والعقد باطل، وذلك فيما يتعلق مثلا بنكاح الشغار. أنا ما عندي مهر لكن عندي بنت، أقول للإنسان زوجني ابنتك وأزوجك بنتي، زوجني أختك وأزوجك أختي، زوجني قريبتك وأزوجك قريبتي، ولا مهر. هذا الشغار، من الشغار يقال مكان شاغر أي خالي، فالنكاح شغار أي خالي من المهر، بضع في بضع، إنسانة مقابل إنسانة أخرى. هذا يسمى هذا الشرط باطل والنكاح باطل. زوجني بنتك على أن أزوجك بنتي ولا مهر، أختك وأزوجك أختي ولا مهر، هذا يسمى بالشغار وهو باطل. أما لو أنني رغبت في أخلاقك وفي دماثة خلقك وسماحتها وسماحة أخلاقك وطيب سجاياك، فرغبت أن أزوجك أختي، وأنت رأيت مني ما أعجبك وزوجتني أختك، وكل واحد منا دفع مهر المثل أو أقل من مهر المثل، فلا حرج في ذلك، يعني كل واحد راغب في الآخر، وليس مبنيا على أن هذا البضع مقابل هذا البضع. لو أن إنسانا زوج أخته لمن يتصف بالأخلاق الفاضلة والسجايا الحميدة والصفات الطيبة، والآخر زوج الأول أخته كذلك لما يتصف به من مزايا ولما يتحلى به من خلق قويم، فلا حرج في ذلك. أما زوجني على أن أزوجك، أعطني أختك وأعطيك أختي، أعطني ابنتك وأعطيك بنتي، هذا هو الشغار المحرم ولا يجوز. هذا واحد. النوع الثاني من الشروط في النكاح، وهو شرط يبطل النكاح. الشروط الأولى اللي ذكرناها في الليالي الماضية شروط صحيحة والنكاح صحيح. زوجني ابنتك، قال نعم، بشرط أن تستمر في عملها في التدريس، بشرط أن تواصل دراستها الجامعية، بشرط أن لا تخرج بها من مكة، بشرط كذا وكذا. نقول الشرط صحيح والعقد صحيح، لكن عندنا الشرط فباطل والنكاح باطل، وهو الشغار، زوجني على أن أزوجك، هذا واحد. الثاني من الباطل أيضا، أزوجك ابنتي على أنك متى أحللتها لزوجها تطلق، تبقى عندك يوم يومين ثلاثة، المهم التحليل، وهذا هو ما يسمى بالتيس المستعار، بالتيس المستعار. ويقول عليه الصلاة والسلام لعن الله المحلل والمحلل. الآن تقدم هذا الشخص ليخطب هذه البنت، قال ما في مانع، لكن هي مطلقة ونفسها وفكرها وهواها مرتبط بزوجها الأول، وهو يريدها أيضا، ولكن ما عندنا مجال للتحليل، نريد أن نزوجك إياها على أنك متى حللتها للأول تطلقها. نقول لا، هذا النكاح باطل، إذا اتفقوا عليه وتواطؤوا عليه باطل. وإذا كان الذي نوى هذا الزواج ألغى النية السابقة وأراد أن يستمر معها فلا حرج. النوع الثالث من الشروط المحرمة أيضا، أريد أن أزوجك إياها مدة شهر، مدة سنة، ما دمت في مكة في العام الدراسي إلى أن ينتهي موسم الحج، فإذا جاء موسم الحج هي ستسافر وأنت ستسافر، هذا يسمى بنكاح المتعة، بنكاح المتعة، وقد حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رخص فيه، رخص في الاستمتاع بالنساء عام الفتح، ثم حرمه الله إلى الأبد. يعني التحريم كان مدة محددة في عام 8 من الهجرة، قرابة 15 يوم، ثم حرمه الله إلى الأبد. إذن نقول الشروط المحرمة إذا كان زوجني على أن أزوجك شغا، إذا كان إذا حللتها لزوجها تفارقها، إذا كان مدة محددة للمتعة. فمر بنا أيها الأحباب شرط صحيح وعقد صحيح، أزوجك على أن تبقى البنت عندي، أزوجك على أن لا تسافر بها، أزوجك على أن لا تمنعها من العمل، على أن لا تحرمها من الدراسة. الشرط صحيح والعقد صحيح. نوع آخر، الشرط باطل والعقد باطل، الشغار، زوجني على أن أزوجك، التحليل، متى حللتها تفارق، المتعة. سيأتي بعد ذلك شرط باطل وعقد صحيح، وهو النوع الثالث، وسيأتي مفصلا في بابه إن شاء الله. 317 أول صفحة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل على محمد، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فإن خالفه فلها الفسق. لا، القسم الثاني فاسد. القسم الثاني فاسد، وهو أنواع. نعم. أحدها نكاح الشغار. مر بنا شرط صحيح، إذا شرطت ألا تخرج من بيتها، ألا تفارق أمها، ألا يفارق بينها وبين أولادها، ألا يمنعها من إرضاع طفلها الصغير، كل هذا شرط صحيح والعقد صحيح، أما هنا فاسد. نعم. وهو أنواع، أحدها نكاح الشغار. نعم. وقد ذكره بقوله: وإذا زوجه وليته، يعني أمه، أخته، بنته، يعني من له الولاية عليها، إذا زوجه إياها على أن يزوجه الآخر وليته كذلك ولا مهر. نعم. وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعل، أي زوج كل منهما الآخر وليته، ففعل يعني هذا وذاك، هذا زوج الأول ابنته والأول زوج الثاني ابنته، ولا مهر بينهما، خالي من المهر. الشغار من شغر المكان إذا خلى، وشغرت الوظيفة، الآن الدوائر تعلن عندنا وظيفة شاغرة لأنها خالية، تحتاج إلى من يقوم بها ومن يتولاها. نعم. ولا مهر بينهما بطل النكاح. ولا مهر، أما أن تختارني وأختارك، زيد يختار عمرو وعمرو يختار زيد، فهذا لا حرج فيه ولا أثر ولا مشقة، كل واحد اختار الثاني لصفاته الطيبة وسجاياه النبيلة وما يتحلى به من خلق قويم فرغب فيه، فلا حرج في ذلك. نعم. لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق. أما لو اخترتني ودفعت لك مهر المثل أو أقل من مهر المثل، واخترتك ودفعت لابنتي مهر المثل أو أقل من مهر المثل حسب ما نتفق، لا حرج في ذلك ولا صداق، وإنما بضع مقابل بضع، إنسانة مقابل إنسانة. نعم، هذا هو الشغار. وليس بينهما صداق. نعم. متفق عليه. متفق عليه. قلنا رواه الإمامان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. نعم. وكذا لو جعل بضع كل واحدة من دراهم، يعني لو أرادوا يحتالون في الإسلام ويبطلوا الحيل، لو قالوا مثلا بضعها معه 5 ريالات وهذه بضعها معه 5 ريالات، يعني جعلوا مبلغ قليل لا يسمى مهر، وإنما الأساس هو البضع، نقول لا باطل. فالإسلام يقفل الطرق الملتوية ويمنع منها. وكذا وكذا لو جعل بضع كل واحد، لو جعل يعني ولي المرأة الأولى ولي المرأة الثانية، نعم، كل واحدة مع دراهم معلومة، مع دراهم معلومة 50 ريال 100 ريال، نقول لا، 50 ريال ما هي مهر، 100 ريال ليست مهر. لكن لو كان مهر المثل مثلا 20,000 واتفقوا على 10 نقول لا حرج. لو كان مهر المثل 20,000 واتفقوا على 15 نقول لا حرج. لكن لو اتفقوا على 10 ريالات، على 5 ريالات، لأن المقصود البضع، فيبطل الإسلام ما اتفق عليه من حيلة. نعم. مهرا للأخرى. نعم. فإن سمي لهما أي لكل واحدة منهما مهرا مستقل غير قليل بلا حيلة، يعني لو اتفقوا على مهر، واحد عنده أخته مثلا أو بنته وهي ثيب ودفع لها 10,000 ريال، الثاني عنده بنته بكر ودفع لها 15، اتفقوا على مهر، يعني ما هو لازم أن يكون متساوي، اتفقوا على مهر إما متساوي أو متفاضل، والمقصود أن أن أحدهما رغب في الآخر، وليس المقصود أن هذا البضع مقابل هذا البضع. نعم. نعم. فإن سمي لهما أي لكل واحدة منهما مهرا مستقل غير قليل، غير قليل ولم يكن ذلك حيلة، لأنه معروف الحيل قد يكون، لو أمعنا النظر بأن الثاني لولا أنه قدم أخته، لو بذل ما بذل ما زوجه، وذاك لولا أنه قدم ابنته أو أخته لو بذل ما بذل ما زوجه، فنقول هذه حيلة والحيل لا تقر في الشرع الإسلامي. نعم. فإن سمي لهما أي لكل واحدة منهما مهرا مستقل غير قليل بلا حيلة صح النكاحان. نعم. نكاح هذه ونكاح تلك. نعم. ولو كان المسمى دون المهر المثل، ولو كان المسمى دون مهر المثل، لأنني أرغب في هذا الرجل في سجاياه وفي أخلاقه الفذة وصفاته الحميدة وطيبه وحسن تعامله، فإذا كان الناس يبذلون 30,000 ريال أنا أرضى منه 15 وهو راغب في، وإذا كان الناس يبذلون 50,000 ريال راغب مني في 20، وهكذا. نعم. المهم ليس هناك حيلة. نعم. ولو كان المسمى دون مهر المثل وإن سمي لأحدهما دون الأخرى صح نكاح من سمي لها فقط، يعني لو أن أحدهما قال لابد من مهر، أنا بزوجك لكن لابد تدفع مهر، قال أنا أدفع 10، الثاني قال لا لا تدفع لي شيء، هذا مقابل تزويجي، أنك تزوجني أختك أو بنتك أنا لا أريد شيء، نقول اللي سمي فيها المهر نكاحها صحيح، اللي ما سمي فيها المهر نكاحها باطل. نعم. وإن سمي لأحدهما دون الأخرى صح نكاح من سمي لها فقط. واضح العبارة؟ يعني أحده كل واحد عنده بنته، كل واحد عنده أخته، أحدهما قال أنا سأزوجك أختي لكن بمهر 20,000 ريال، الثاني قال سأزوجك أختي بدون مهر مقابل أنك زوجتني، اللي سمي فيها المهر 20,000 30,000 15,000 نقول صحيح، نقول نكاحها صحيح، اللي ما سمي لها مهر وجعل بضعها مقابل البضع بالنسبة للثانية نقول نكاحها غير صحيح. نعم. والثاني نكاح المحلل من الفاسد. عندنا أولا الشغار وقد بينا المقصود بالشغار، الآن النوع الثاني من الفاسد هو المحلل. امرأة مثلا طلقها زوجها 3 طلقات فهي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ومعلوم أن هذا النكاح لابد أن يكون فيه جماع، لابد أن يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته، لابد من الجماع. وانتهت الطلقات الثلاث، فطلبوا من إنسان أن يحللها يوم يومين شهر أكثر، نقول لا، هذا الشرط أنه متى حللها للأول الشرط فاسد. نعم. والثاني نكاح محلل، وإليه أشار بقوله وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها. نعرف أن الرجل إذا طلق امرأته طلقة حق له مراجعتها ما دامت في العدة، وإذا طلقها طلقتين حق له أن يراجعها ما دامت في العدة. والعدة تختلف من امرأة إلى أخرى، وإذا طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وأن يفارقها هذا الزوج عن رغبة أو أن يموت. أما إذا اتفقا، إذا كان مبنيا على اتفاق، فلا يحق ولا يجوز ولا يكون هذا محللا للزوج الأول. نعم. ولو وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها أو بشرط أو نواه، أو يعني في النية، في تواطؤ لكن ما في تصريح، لكن في تواطؤ أنه إذا وقعها في ليلة، في ليلتين، في يوم، في يومين، ينتهي أو تنتهي العلاقة الزوجية ويطلقها، نقول لا، هذا الشرط فاسد، أنه متى حللها للأول طلقها، وهذا يسمى بالتيس المستعار كما سماه المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها أو نواه، أي التحليل بلا شرط، بلا شرط يذكر بلا شرط، يعني مثلا عندنا شرط يذكر في العقد. كثيرا ما إذا أردنا نجري العقود في المحكمة نقول للولي ألديك شرط؟ يقول نعم. نقول ما شرطك؟ يقول مثلا أن تواصل دراستها. نكتب في العقد وقد اشترط الولي الاستمرار في الدراسة والتزم الزوج بذلك، وقد اشترط الولي ألا تخرج من بيته لحاجته إليها والتزم الزوج بذلك، وقد اشترط الزوج أن يوجد لها سكنا خاصا بها ولا يسكنها مع أسرته فالتزم بذلك، هذا يذكر في العقد. فهنا يقول التحليل سواء ذكر في العقد أو ما ذكروه، لأنهم ما يقدرون يذكرونه في العقد، لأن اللي يريد يعقد النكاح سواء كان قاضي أو مأذون لا يمكن أن يكتب هذا الكلام، لكن إذا نووه، إذا نووه ولم يذكروه فالشرط فاسد. نعم. أو نواه أي التحليل بلا شرط يذكر في العقد. نعم. أو اتفق عليه، أو اتفق عليه من قبل ولم يرجع، لكن لو اتفقوا عليه وبعدين الزوج قال لا أنا ترى رجعت عن الشرط هذا، أنا لا يمكن أن أفارق الزواج هذا إلى الأبد وليس إلى الأبد، أنا لا أفارقه، فكان في تواطؤ عليه في بداية الأمر، لكن عند العقد رجع الزوج عن هذا الشرط ولم يلتزم به وقال ستبقى في عصمتي أبد الآبدين. نعم. ولم يرجع، أو اتفق عليه قبله ولم يرجع، بطل النكاح. نعم. لقوله عليه السلام ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قال ألا أخبركم، يقولوا للصحابة لأجل أن يعني قال ألا لأجل أن يلقوا بالهم ويسمعوا لما يقول وينتبهوا له، ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله أخبرنا. قال هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل. لا. نعم. ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. نعم. رواه ابن ماجه. أو قال ولي و... أو قال ولي أو قال ولي زوجتك أو قال ولي. شنو نعرف ولي؟ قال من اللي قال الكلام هذا؟ الزوج؟ لا، الولي. الولي قال للزوج، فالولي فاعل، الفاعل الذي كمرفوع أتى. زيد منيرا وجهه نعمة الفتى، وبعد فعل فاعل، فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر. وقد يقال سعيدا وسعيدو، والفعل للظاهر بعد مسندو. هذه وش لغته؟ لغة أكلون البراغيث، وهي لغة شاذة. نعم. أو قال ولي زوجتك إذا جاء رأس الشهر. زوجتك إذا جاء رأس الشهر، لا، زوجتك من الآن، لابد من الآن. أما بعد فترة، زوجتك بعد سنة، لا، زوجتك بعد شهر، زوجتك بعد شهرين، لا. نعم. زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إذا رضيت أو إذا رضيت أمها. الأب بيعقد والأم لها كلمة، فإذا كان الأمر كذلك روح يا أخي استأذن من الأم الآن وقل للأم ما تقولين وشاورها. أما زوجتك إن رضيت أمها، بكرة يقول لا ما رضيت أمها أو ما رضيت البنت، لا، لابد أن يكون مبنيا على الرضا، فلا يتم العقد إلا بعد الرضا، لأن الشهود يشهدون على هذا ويشهدون على الرضا. نعم. أو نحوه. نعم. مما علق فيه النكاح على شرط مستقبل. علق مما علق فيه النكاح على شرط مستقبل. إذا جاء رأس الشهر، إذا رضيت أمها، إذا كذا، لا. نعم. فلا ينعقد النكاح غير زوجتك، فيقول قبلت. نعم. زوجتك أو قبلت إن شاء الله. نعم. فيصح. نعم. فيصح كقوله زوجتكها إن كانت بنتي، إذا كانت بنتي، أو إذا انقضت عدتها، وهو يعرف أنها بنته ويعرف أن عدتها من زوجها السابق أو من زوجها إذا كان قد مات قد انقضت وانتهت. نعم. زوجتكها إن كانت، إذا كانت بنتي، وهو يعرف أنها بنته، لأنه ما يمكن يزوج بنت زيد ولا بنت عبيد، لا، ما يزوج إلا بنته أو أخته إذا كان وليا لها، هو الولي. نعم. أما إذا كان بعد الأب، الأب موجود، هل يمكن للأخ أن يزوج؟ نعم، سؤال. لا. إذا كان الأب موجود هل يمكن للأخ أن يزوج؟ لا. إذا كان الأخ موجود يمكن للعم أن يزوج؟ إذا كان العم موجود يمكن لابن العم أن يزوج؟ إذا كان الأخ موجود يمكن لابن الأخ أن يزوج؟ لا. الولي وهو على الترتيب، مر بنا لأن الولي على الترتيب. نعم. فيقول إن كانت ابنتي، هو يعرف أنها ابنته، إذا انقضت عدتها، إذا كانت انقضت عدتها ويعرف أنها انقضت عدتها، لأن المرأة إذا لم تنقض عدتها لا يصح تزويجها، لا تعريضا ولا تصريحا. نعم. أو الخطبة. نعم. زوجتكها إن كانت بنتي أو إن انقضت عدتها وهما يعلمان. وهما يعلمان. وش يعلمان؟ يعلمان أنها ابنته، ويعلمان أن العدة قد انقضت، لأنها إذا كان لا يعلمان من هي فليس له ولاية، إذا كانت العدة لم تنقضي فلا يصح التزويج. نعم. أو إن شئت، فقال شئت وقبلت ونحوه. إن شئت، لأنه ليس للتعليق بل للتأكيد، زوجتك ابنتي إن شئت، قال شئت وقبلت، فهو إن شئت ليس للتعليق وإنما للتأكيد ليتأكد هذا العقد. نعم. فإنه صحيح. أو قال ولي زوجتك وإذا جاء غد أو قال أو وقت كذا فطلقها. هذا المتعة، هذا نكاح المتعة، زوجتك إلى نهاية الشهر، زوجتك إلى أن ينتهي رمضان، زوجتك إلى أن ينتهي موسم الحج، هذا نكاح المتعة، وهو باطل عند من يعتد بقوله من أهل العلم. يقول ابن هبيرة أجمع من يعتد بقوله من أهل العلم على بطلان نكاح المتعة. نعم. أو وقت كذا فطلقها أو وقت إذا جاء رمضان طلقها، إذا جاء شعبان طلقها. نعم نعم. أو وقته بمدة، أو وقته بمدة 20 يوم، شهر، سنة، سنتين، وقته بمدة، فهذا هو نكاح المتعة. نعم. بأن قال زوجتكها شهرا أو نعم. سنة، أو يتزوج الغريب بنية أو يتزوج الطلاق. الغريب بنية الطلاق، هو جاي للموسم للحج ويعرف أنه يوم 15 ذي الحجة يبي يسافر، في هذه الفترة يقول أتزوج ما دمت أنا مكة، بس في نيته وفي قرار ذهنه وفي تفكيره أنه بعد موسم الحج يبي يطلق، نقول له هذا متعة ولا يجوز، لأن الزواج لابد أن ينوى به التأبيد. لكن إذا حصل عارض ما أعجبته، ما ارتاح لأخلاقها، لتصرفها، لأعمالها، يطلق. لكنه يقرر في ذهنه قبل الدخول عليها أنه إذا جاء رأس الشهر، إذا انتهت مهمته، هو يقيم في مكة شهر رمضان، يتزوج مدة شهر رمضان، نقول لا، هذا نكاح المتعة.